بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية في سلسلة مدارج الرفعة في تفسير سورة الجمعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوم الجمعة سمي بهذا لاشتقاقه من الجمع، لاجتماع الناس فيه في المساجد الجامعة، وسميت مزدلفة جمع وقفتها هنا، وجمع كلها موقف لاجتماع الناس في مساجدهم الكبرى العامرة في هذا اليوم لأداء شعيرة صلاة الجمعة. في هذا اليوم كمل خلق السماوات والأرض وما بينهما. في هذا اليوم خلق آدم، فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله ذلك. وسوف نبين بعد قليل أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة. كان يقال له فيما مضى يوم العروبة، إن الأمم قبلنا قد أمروا بتعظيم هذا اليوم لكنهم ضلوا عنه، اختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد. تعالوا بنا نستمع إلى حديث البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولفظ مسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. الآخرون في الزمن، النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر النبيين، لا نبي بعده، لكن هذه الأمة هي السابقة في الفضل والفضيلة يوم القيامة. يكون فإن الأمم تكون بعدها في الحساب والقضاء ودخول الجنة. ثم أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الجمعة وإلى اختلاف أهل الكتاب فيه من قبلنا. لقد عين لهم، لقد أمروا بتعظيمهم، لكنهم تركوا النص وغلبوا القياس. عظمت اليهود السبت، قالوا للفراغ من الخلق، وظنوا أن ذلك فضيلة توجب عظم ذلك اليوم. عظمت النصارى الأحد لما كان ابتداء الخلق فيه، وظنوا أن هذا فضيلة توجب تعظيم هذا اليوم. فهدى الله أهل الإسلام إلى يوم الجمعة بالوحي الوارد في تعظيمه، فالسبت اليهود والأحد النصارى والجمعة قبلهم للمسلمين. وقيل أنه لما تخيرت اليهود السبت والنصارى الأحد وهدانا الله ليوم الجمعة، وهو سابق لليومين، سبقناهم في الدنيا ونسبقهم في الآخرة. من وظائف يوم الجمعة الاغتسال، من وظائف يوم الجمعة الاغتسال. فحق حق على كل مسلم أن يغتسل يوم في كل 7 أيام مرة. ده يعني بصفة عامة لا ينبغي أن تمر عليك 7 أيام بدون أن تغتسل، تغسل رأسك وتنظف بدنك. ثم تأكيد على يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي الركن كما تسعى بين الصفا والمروة وتسعى بين الميلين، لكن ليس هذا السعي المقصود هنا، بالعكس نأتي الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركنا صلينا وما فاتنا أتممنا. يبقى المقصود بالسعي يعني القصد والاهتمام، وأن يكون التوجه إلى الصلاة على رأس أولوياتك واهتمامك في هذا اليوم. تستيقظ من النوم وأنت مشغول بعبادة ربك في هذا اليوم على النحو الذي شرعه الله عز وجل. يبقى فاسعوا ليس المقصود سرعة المشي، إنما هو الاهتمام بهذا اليوم والاهتمام بالتوجه إلى الجمعة، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عمر بن مسعود كان يقرأنها: فامضوا إلى ذكر الله. وقلنا الإسراع في المشي عند المجيء إلى الصلاة ليس من السنة، ففي الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حديث البخاري. أيضا حديث أبي قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال: لا تفعلوا، لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كان الحسن البصري يقول: والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، لكن بالقلوب والنية والخشوع. سعي القلب واهتمامه وجده وتوجهه إلى هذه الشعيرة في هذا اليوم، أن تسعى بقلبك وعملك. طيب، ذكرنا الاغتسال في هذا يعني اليوم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، يغسل رأسه وجسده. من الأحاديث الجميلة التي قال فيها بعض أهل العلم: لم نسمع في الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. غسل إذا كان يعني متزوجا فغشي أهله فحملهم على الاغتسال، يعني معنى غسل، غسل واغتسل. وبكر أي بكر أدرك أول الخطبة، وقيل في تفسيرها أنه قدم صدقة بين يدي ذهابه إلى الصلاة. ومشى ولم يركب، طبعا إذا كان المسجد قريبا كانت المسافة مسافة مشي. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. في الباب أيضا حديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهو مخرج في الصحيحين. أيضا في اللب حديث: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث رواه البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي. يستحب أيضا أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوق ويتنظف. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. بمناسبة اختيار ثياب خاصة ليوم الجمعة في الباب حديث: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟ طبعا الثوبين يخص الإزار والرداء، كان الثياب زمان قطعتين يعني زي ملابس الإحرام. ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟ حديث عائشة: نعم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. ثياب النمار ثياب يعني مخططة، وكان الأعراب يتزرون بها، و يعني قيل أنها بردة من صوف يلبسها الأعراب إذا عرق فيها لابسها. وأجواء مكة والمدينة يعني أجواء حر كما تعلمون، إذا عرق فيها لابسها فاحت منها روائح العرق النفاذة، فندب أن يتخذوا ثيابا خاصة ليوم الجمعة. إذا نودي للصلاة، المقصود النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر، الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج فجلس على المنبر يؤذن بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. أما النداء الأول الذي يحدث في بعض المساجد وبعض البلاد، فقد زاده أمير المؤمنين عثمان لكثرة الناس لتنبيههم الاستعداد للجمعة. وحديث ما رواه البخاري عن السائب ابن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، كان يؤذن به على الزوراء، دار أعلى دار في المدينة اسمها الزوراء، وكانت بقرب المسجد. طبعا الذين يخاطبون بالسعي إلى الجمعة الرجال الأحرار المقيمون دون العبيد والنساء والصبيان، والمسافرون معذورون، ويعذر المرضى والقائمون على شؤونهم، لأن أتباع الضعفة يأخذون حكم الضعفة. من كان مرافقا للمريض في مستشفى ويحتاج المريض إليه يعفى من الذهاب إلى الجمعة، يأخذ حكم المريض ويتمتع بعذره. وذروا البيع، اتركوا البيع وقت نداء الجمعة، تفرغوا لذكر الله عز وجل. واتفق أهل العلم على تحريم البيع بعد النداء الثاني للجمعة. ثم قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا فرغ من الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لقد كان حجر عليهم بعد النداء وأمرهم بالاجتماع والسعي لذكر الله، فبعد الفراغ أذن لهم في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله عز وجل. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. ولقد روي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طب هنا وقفة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر بعد حظر، الحظر السابق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الأمر اللاحق فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا ترى الأمر بعد الحظر هل لا يزال على دلالته على الوجوب أم له دلالة أخرى؟ هذا موضع نظر. من أهل العلم من قال هذا يرفع الحظر فيرجع الأمر إلى الإباحة، زي وإذا حللتم فاصطادوا، هذا ليس تكليفا وإيجابا بالصيد لمن أحل من نسكه، إنما يقول يجوز لك أن تصطاد، كان الصيد محظورا فأصبح مباحا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر بعد حظر، الحظر السابق: فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقالوا إذا جاء الأمر بعد حظر فإنه يدل على الإباحة. لكن الذي ذهب لي كثير من أهل التحقيق، ذكر هذا ابن كثير والشنقيطي وغيره، قالوا لا، هو يرجع إلى ما كان عليه، يعني هو إن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى وجوبه، مباحا رجع إلى إباحته، مندوبا رجع، يعني رجع إلى ندبه، يعني تدخل الحظر تدخلا طارئا فأوقف الحكم السابق، ارتفع الحظر يرجع الحكم السابق كما كان، سواء كان تحريما أم كان وجوبا، أم سواء كان وجوبا أم كان إباحة. في الباب أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى بعد 3 فكلوا وادهروا. لما نزلت مجموعة إلى المدينة مجتاب النمار مقطع وثيابهم مقطعة، فرق النبي لحالهم وأمر الصحابة ألا يدخروا لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام لكي يعطي فرصة لهؤلاء الناس ليضيفوا ولكي ينالوا من لحوم الأضاحي. التكليف ده مرتبط بحالة معينة راهنة، فلما انقضت هذه الحالة عاد الأمر إلى أصله، لهم أن يتصرفوا في لحوم أضاحيهم كما يشاءون. ثم قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعاتب الله جل جلاله على ما قد وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت إلى المدينة يومئذ. يعني ولقد روي أن هذه التجارة كانت لدحية ابن خليفة قبل أن يسلم، كان معها طبل، إذا وصل المدينة وقافلة عظيمة فيها كل الأنواع السلع التي يحتاجها الناس، يجبى إليه ثمرات وكل شيء، وطبل يدق الطبل هذا لينبه أهل المدينة جميعا أن دحية قد وصل وأن قافلته قد وصلت. فلما سمعوا هذا الصوت انصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم، وقد روي أنهم 12. نعم، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة قافلة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. شوف الرواية التي تريد أن تحفظ لأبي بكر وعمر مقامهما، تحفظ لهما جلالهما، فتعست نفوس وخابت نفوس تجاثرت عليهم ووقعت فيهم، فيهم أبو بكر وعمر، ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في حديث لعل في إسناده مقال: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. يعني هذه القلة التي بقيت الله جل وعلا عصم بها يعني الجميع. فوالذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطبتان يوم الجمعة يجلس بينهما، وتركوك قائمة، فقهاء يلتقطوا الدليل والفقه يستنبطونه من خلال النص، قالوا هذا يدل على أن القيام شرط في خطبة الجمعة، لأن الله قال وتركوك قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لخطبة الجمعة يخطب خطبتين ثم يجلس بينهما ويذكر الناس. حتى لطيفة أختم بها، الحافظ ابن كثير ذكرها في آخر تفسير سورة الجمعة، يعني قال: ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، برضو هذا ليحفظ لمن انصرف من الصحابة قدره، قال لها كان في فترة من الفترات لم يكن الجلوس للخطبة واجبا، لأن إحنا في صلاة العيد مثلا عندما نصلي قبل الخطبة نقول للناس إن سنخطب، من أراد أن يجلس حياه الله، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا. فأراد أن يقول لقد قيل إن هذه القصة كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. وهذا قول الله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين لمن توكل عليه سبحانه. ثم سبحانا يليق به: وقبلنا سبح الجودي والجمد، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد، تضل وتهدي من تشاء من الورى، وما بيد الإنسان غي ولا رشد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم مع سورة جديدة في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.